هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة شربات زكي محمد محروس، المقيمة في واحد شارع علي طه، المتفرع من شارع إبراهيم بيك، قسم ثاني شبرا الخيمة، محافظة القليوبية. والهمسة موجهة للسيد المحافظ، بتقول فيها: أنا واحدة كنت عايشة حياتي عادي جدا، اتجوزت من سنين طويلة، جوزي كان بيشتغل بدراعه يدوب بيوفر لنا لقمة العيش، خلفنا ثلاث أولاد، بنت وولدين، عايشين في شقة بالإيجار ومحدش عارف بكرة فيه إيه. لكن طالما الحكاية ماشية سايبينها ماشية وخلاص، لغاية ما حصلت الأزمة اللي لا كانت لا على البال ولا على الخاطر. من حوالي 6 سنين اتوفى جوزي وسابنا من غير أي حاجة، لا مشروع ولا معاش ولا حاجة تساعدنا على المعيشة. اتقدمت للسادة المسؤولين في المحافظة وحكيت لهم ظروفي، قالوا لي: لازم تعرفي اننا لا يمكن نسيبك. نسيبك ازاي يعني وتبقى انت وولادك ضحية الظروف؟ لا لا طبعا، لا لا والف لا. انت تقدمي طلب وانا هعمل اللازم كله عشان تعيشي انت وولادك احسن عيشة. سيكشري بالنعناع يا صبحي. وتقدمت لحضرته بالطلب وبالأوراق المطلوبة كلها، وانتظرت شهر والتاني والتالت، لغاية ما في يوم وانا رايحة أسألهم قالوا لي: ابسطي وفرفشي ووزعي الشربات يا ست شربات. خير يا بيه؟ فرجت ولا ايه؟ فرجت، هي فرجت، بس طبعا فرجت، وفرجت من واسع كمان. يا من انت كريم يا رب، طمني بقى. عملنا لك يا ستي معاش تكافل وكرامة انت وولادك التلاتة 462 جنيه ونص. يلا ان شاء الله ما حد حوش. تخيلوا بقى، اعيش انا وبنت في الجامعة وولد في الثانوية وولد في الابتدائي 462 جنيه ونص في الشهر. احسبوها كده يا حضرات، هتلاقوها لو اتقسمت علينا احنا الاربعة هينوب الواحد مننا 3.85 جنيه في اليوم. بقى دي أصول يا عالم، هيكفوا أكل ولا شرب ولا مصاريف دراسة ولا أدوية ولا كهرباء ولا مية ولا غاز، وكلكم والإيجار كوم تاني. صاحب البيت رفع علينا قضية طرد، أنا بشتغل مش قاعدة علشان أقدر أربي ولادي، لكن الضغط عليا كبير قوي وما عنتش قادرة أتحمل، عشان كده قلت أبعت شكوتي وأطلب مساعدتي أنا وأولادي بمعاش استثنائي. ولو الظروف واللوايح ما سمحتش زي ما بنسمع، ساعدوني في الحصول على وحدة سكنية نعيش فيها من غير هم الإيجار اللي بيطاردنا ليل ونهار. بس ياريت ما تقولوش ان الشقة يلزمها مقدم ودفعات حجز وأقساط ومش عارفة ايه. احنا ظروفنا صعبة جدا ومحتاجين مساعدة حقيقية. ممكن؟ همسة عتاب. احمد السعيد، رضا سليمان.